بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 و400 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الدرس السابع، لازلنا في التعليق على قول الناظم رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض ولا الميزان إنك تنصح. وتكلمنا عن ذلك ووقفنا عند الوجه الخامس في قوله ولا الميزان. هذا الأمر وهو المتعلق بالميزان، هذه المسألة متعلقة أيضا بالإيمان باليوم الآخر، متعلقة بالإيمان باليوم الآخر. إذ من أصول أهل السنة والجماعة التي قررها أئمة العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، حيث قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة. قال في كتابه آنف الذكر مقرراً اعتقاد أهل السنة، قال: والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله. النصوص من الكتاب والسنة تدل على هذا الاعتقاد، وعليه جرى عمل سلف الأمة الصالح واعتقادهم، إذ الميزان حق ثابت ينصب يوم القيامة، وله كفتان توزن فيه الأعمال من سيئات وحسنات، ويوزن أيضاً العباد، بمعنى يوزن العمل ويوزن العامل. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، في آيات كثيرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن أدلة هذا أيضا حديث البطاقة المشهور، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث ثابت صحيح له طرق كثيرة، وقد جمع طرق هذا الحديث الحافظ حمزة ابن محمد الكناني المتوفى 57 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في جزء أسماه جزء البطاقة، جزء البطاقة، الشاهد أن هذه الأحاديث تدل على وزن الأعمال والصحف، ومما يدل على وزن العامل ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا، قال: واقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مسند الإمام أحمد، وهو حديث صحيح من حديث زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان أي ابن مسعود دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفوه فضحك القوم منه، لأنه صعد ليجني ماذا، أو ليأخذ ماذا، ثنى ليأخذ الأراك، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، نضحك من دقة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. فهذا دليل على وزن ماذا؟ العامل، على وزن العامل. ومما تقدم أن ذكرنا أن الميزان له كفتان، ويدل على ذلك ما أخرجه الأئمة ابن المبارك في كتابه الزهد، وأسد بن موسى في الزهد أيضا، والآجري في الشريعة، وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت بن البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان وله كفتان، لو وضع في أحدهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه، فتقول الملائكة: من يزن هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي، يقول الله جل وعلا: من شئت من خلقي. قال: فتقول الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. نعم، اقرأ البيت الذي بعده وقل. قال رحمه الله تعالى، وقل يخرج الله، نعم، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. نعم، هذا الوجه السادس تتمة لما مضى. هذان البيتان متعلقان أيضا بالإيمان باليوم الآخر، بالإيمان باليوم الآخر، وهما أخص بعصاة الموحدين، يتعلقان بعصاة الموحدين من أهل الكبائر، من أهل الكبائر، ممن أتوا ذنوبا دخلوا بسببها النار، فهم يخرجون من النار على الهيئة التي ذكرها الناظم هنا رحمه الله كحب حميل السيل. هذا مقتبس من حديث أبي سعيد، هذا البيت مقتبس من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، واللفظ لمسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، أي احترقوا امتحشوا قد امتحشوا احترقوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. شك مالك راوي الحديث رضي الله عنه ورحمه، مالك بن أنس، قال: فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، حياة المطر اسم للمطر، ماء المطر، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. الحبة بالكسر، بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة، هي بذور الصحراء، البذور، بذور الصحراء، مما ليس بقوت، مما ليس بقوت. وفي هذين البيتين رد على الخوارج والمعتزلة ممن ضل في هذا الباب وغيرهم. قال الإمام الحميدي رحمه الله في أصول السنة: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. اعلم بارك الله فيك أن الموحد أو أن مرتكب الكبيرة من الموحدين له حالتان، مرتكب الكبيرة من الموحدين له حالتان. الحالة الأولى أنه ارتكب الذنب الكبير يعني، لكنه لم يصر عليها بل تاب منها، ارتكب الذنب ولم يصر عليه بل تاب منه. والحالة الثانية إصراره على الذنب من غير توبة، إصراره على الذنب من غير توبة. الحالة الأولى من فعل الكبيرة ولم يصر عليها وتاب منها. يقول فيه الإمام أحمد صاحب الحالة الأولى، قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: من لقي الله عز وجل بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات. فمن تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له، والله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فهذا الإمام أحمد رحمه الله وعلى هذا أئمة السنة بهذا القول في من ارتكب هذه الكبيرة وتاب منها رد على الخوارج ومن قال بقولهم الذين يكفرون بالذنب، الذين يكفرون بالذنب تاب أو لم يتب، واضح؟ ومن أدلة صحة هذا التقرير، من أدلة صحة هذا التقرير للحالة هذه الأولى قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فسياق هذه الآية المباركة يدل على عفوه تبارك وتعالى لمن تاب من اقتراف السيئات. ويدل على هذا أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، تاب الله عليه. فمما يتوب، يتوب مما وقع منه سواء كان ذنبا صغيرا أم كبيرا، فاللفظ عام، فاللفظ في هذا عام. والنصوص كثيرة في هذا الباب. الحالة الثانية وهو المصر من غير توبة، هذه الحالة يقول فيها الإمام أحمد رحمه الله أيضا في صاحبها قال: ومن لقيه مصرا غير تائب، من لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الموحد الذي ارتكب بعض الذنوب التي تستوجب العقوبة ومات ولم يتب منها وهو على التوحيد، أي مات مصرا عليها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه بفضله ومنه وكرمه، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذا يدل على فضل التوحيد، على فضل التوحيد، فصاحبه ممن وقع في هذه الكبيرة ولم يتب هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وفي الصحيح، في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني مما تقدم، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، يعني يقيم عليه حد إن كان يستوجب حدا، فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة رضي الله عنه: فبايعناه على ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ينطق بهذا الأمر وهذا الاعتقاد الذي تقدم ماذا ذكره. وعلى هذا تقرير سلف الأمة الصالح، فعند ابن أبي زمنين في أصول السنة عن ابن وضاح قال: أخبرني زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم أو وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة، وإن لم يعص الله يرجون للمحسن ويخشون على ماذا؟ المسيء. ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع، فهو عندهم ماذا؟ مبتدع. قال ابن وضاح: قال لي يونس ابن عبد الأعلى: إلزم هذا، يعني الذي أدركت ها عليه هؤلاء المشايخ وأهل العلم ممن ذكرت من أئمة السنة، إلزم هذا ولا تدعه. قال حسين بن الحسن المروزي: نعم، هذا هو الحق، ولا يقول بخلافه إلا زنديق. انتهى ما عند ابن أبي زمانين رحمه الله. وقرر هذا الإمام ابن أبي حاتم فيما سأل في ذلك عنه أباه وأبا زرعة فيما أدركا من مذاهب أهل السنة والعلماء في جميع الأمصار، حجازاً وعراقاً ومصر وشاماً ويمناً، فكان من مذاهبهم قالوا: وأهل الكبائر في مشيئة الله، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله، والخوارج مراق. الخوارج مراق. ويقول الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة، صغائر كانت أو كبائر، فإنه لا يكفر بها وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه، وإن شاء أدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي عقيدتهم. فدخول الموحد إن كتب الله عليه الدخول دخول النار، هذا دخول تطهير لا تأبيد، دخول تطهير لا تأبيد. نعم، اقرأ البيت الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، هذا الوجه السابع، وهذه المسألة تقدم الكلام عن مسألة عذاب القبر ونعيمه في شق الثاني، وقل في عذاب في عقاب القبر تقدم الكلام عنها. وسأتناول الشق الأول ما يتعلق بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق. هذا الشطر من البيت متعلق بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة، مسألة الشفاعة، متعلقة بركنين من أركان الإيمان الستة، متعلقة بركنين من أركان الإيمان الستة. الركن الأول: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الركن الثاني: الإيمان باليوم الآخر. وبيانه باختصار، أختصر هذا، مقرر عند أهل الحق أن أركان الإيمان كم؟ ستة، ومنها الإيمان بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في من سمي منهم ومن لم يسمى. والإيمان بالرسل ينقسم قسمين: مجمل ومفصل. وعلى هذا فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون مجملا ومفصلا، مجملا ومفصلا. ومن الإيمان المفصل به عليه الصلاة والسلام الإيمان بشفاعاته عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذا ما يتعلق بركن الإيمان بالرسل. ما يتعلق بركن الإيمان باليوم الآخر ذلك أن هذه الشفاعة، الشفاعة العظمى التي أشار إليها الناظم، هذه الشفاعة لا تقع إلا في يوم القيامة، لا تقع إلا في يوم ماذا؟ القيامة. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بهذه الشفاعة وبشفاعاته الأخرى الخاصة به عليه الصلاة والسلام. النصوص من الوحيين تدل على إثبات الشفاعة له صلى الله عليه وسلم، ونصوص السنة بلغت حد التواتر في ذلك. قال المقدسي رحمه الله في الاقتصاد: ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع للمذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا. وقال السفاريني رحمه الله في لوائح الأنوار: فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من السمعيات، وردت بها الأخبار وصحت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر، وانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة، قبل ظهور المبتدعة. من أدلة هذا الباب قول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال جل في علاه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول جل في علاه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، في آيات كثيرة. وكما ذكرنا أن نصوص السنة بلغت حد ماذا؟ التواتر، منها في الصحيحين، ومنها في أحد الصحيحين، ومنها في غير الصحيحين، في دواوين السنة وغير ذلك. بل جمع بعض العلماء مؤلفا خاصا في إثبات الشفاعة له عليه الصلاة والسلام، كما فعل العلامة المدقق مؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه إثبات الشفاعة، وهو كتاب مطبوع. ومن المعاصرين العلامة المحدث مقبل الوادعي رحمه الله في كتاب أسماه الشفاعة، وغيرهما من أهل العلم قديما وحديثا. من أعظم شفاعاته، وهي الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، شفاعته للخلق عامة، الشفاعة للخلق عامة، الشفاعة العظمى، وهو هذه أو هي المقام المحمود، هي المقام المحمود. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح: باب قول الله تعالى، أو باب قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بوب هكذا بابا، باب قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم أسند عن آدم ابن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. المقام المحمود، هذا المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل في كتابه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ووعده إياه، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله سبحانه وتعالى إياه له عليه الصلاة والسلام بعد كل أذان، كما جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث الشفاعة، لفظ حديث الشفاعة العظمى لفظه طويل، وقد أشرت إليه في لقاء مضى من حديث أنس وإتيان العباد إلى أبيهم آدم فيقولون له: أنت أبونا آدم وخلقك الله بيده، إلى آخر الحديث. حديث طويل فيه إثبات هذه الشفاعة العظمى، والحديث في الصحيحين، وورد نحو حديث أنس مطولا أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وله عليه الصلاة والسلام شفاعات أخرى خاصة، شفاعات أخرى خاصة، ليس هذا المقام مقام بسط تلك ماذا الشفاعات، وإنما عنا المصنف الناظم هنا الشفاعة إيش؟ العظمى، الشفاعة العظمى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج فإنه ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يؤذي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه إنما المرجي بالدين يمزح. نعم. هذه الأبيات الثلاثة الشرح لها من وجهين، الوجه الأول أن المؤلف رحمه أن الناظم رحمه الله أراد بهذه الأبيات أن يبين لك الحق في مسألة تعتبر من أوائل المسائل التي ظهر فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل الأهواء من الخوارج ومن لف لفهم، وهي متعلقة بمن وقع في كبيرة من الكبائر من أهل الصلاة، والمراد بهم أهل الإسلام. وقد تقدم آنفا قريبا الكلام عن مسألة عصاة الموحدين، واضح، فأغنى عن أن نكرره مرة أخرى. فهو بهذا يحذرك وينهاك أن تقول بمقالة الخوارج أو رأي الخوارج أو أن تقع فيما يقابل رأي الخوارج من رأي من؟ المرجئة. فكلاه فكلهم من مرجئة وخوارج ومعتزلة ومن لف لف هؤلاء جميعا، كلهم خارج عن الصراط المستقيم، كلهم خارج عن الصراط المستقيم. الخوارج قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية، لهم أسماء يعني عديدة يقال لهم الحرورية، لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم أهل النهروان كما في الأثر رأيت أكثرهم يطاعنون يوم النهروان، لأن عليا قاتلهم هنا. ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب نجدة الحروري. وهنا أقول هكذا ذكر رحمه الله في هذا الموطن، لا يريد رحمه الله بذلك حصر هؤلاء حصرا، عندما ذكر هذه الأسماء أو هذه الإطلاقات لا يريد بذلك ماذا؟ الحصر. وإلا فثمة أصناف أخرى وأسماء أخرى أطلقت على الخوارج لم يذكرها في هذا الموطن رحمه الله، ذكرها غيره أيضا من العلم من كتب في كتب الفرق. ولا يظن أن هذه الفرق قد انتهت، أو هذه الأصناف أصناف الخوارج وأفراخهم قد انتهوا، فلكل قوم وارث، إن لم يكن هناك الآن أزارقة ولا نجدات ولا نحوهم، يوجد قاعدة، يوجد داعش، يوجد كذا، نصرة، هذه أسماء جديدة لنفس النحلة، لنفس النحلة، بارك الله فيكم. يقول شيخ الإسلام: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، قد لا يكون الأمر ذنبا لكن هم يرونه ذنبا فكفروا الناس، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا الحديث في الصحيحين، أقول في الصحيحين. قال: وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافر، ما الناس إلا مؤمن أو كافر، كما قال أحدهم. الناس انقسموا في هذه الفتنة عندما وقعت أحداث سبتمبر كما يقولون، انقسمت الناس في هذه الفتنة إلى قسمين: فسطاط إيمان وفسطاط كفر، أما قالها زعيم القاعدة بن لادن، قال هذا ومسجل بصوته وصورته، قال: انقسم الناس في هذا في الحادثة هذه قسمين: فسطاط إيمان وفسطاط كفر، بس كما قال شيخ الإسلام عن هؤلاء، فقالوا: ما الناس إلا مؤمن أو كافر. هكذا من هو المؤمن عندهم؟ قال: والمؤمن أي عندهم من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر. الله أكبر، ما أجهلهم. كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم، ما اكتفوا بهذا، جعلوا كل من خالف قولهم كذلك. أليس كذلك هم يفعلون؟ أفرادهم وأفراخهم أليس كذلك يفعلون في مواطن الصراع والنزاع؟ فقالوا: إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة. ثم أخذ رحمه الله ورضي عنه في سرد ونقض ماذا؟ مذهبهم الباطل بدلائل الكتاب والسنة رحمه الله. أما المرجئة فهي فرقة مخالفة لمسلك أهل السنة والجماعة أيضا، والإرجاء معناه التأخير، وهم على أصناف ثلاثة: صنف يقول الإيمان مجرد ما في القلب من المعرفة، هذا هو الإيمان. الإيمان مجرد ما هو في القلب من ماذا؟ من معرفة. المعرفة هي الإيمان. وهؤلاء غلاة المرجئة وهم جهمية. الصنف الثاني من يقول الإيمان مجرد قول اللسان فقط، مجرد قول اللسان، وهذا القول لا يعرف لأحد قبل الكرامية. الصنف الثالث من يقول أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، وقول باللسان، فلم يدخل الأعمال في مسمى إيش؟ الإيمان. وهذا قول مرجئة الفقهاء. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: إنما الصعب من قول غلاة المرجئة إن الإيمان هو الاعتقاد بالأفئدة، وإن تارك الصلاة والزكاة وشارب الخمر وقاتل الأنفس، شوف هذا الأفعال كلها، تارك الصلاة والزكاة وشارب الخمر وقاتل الأنفس والزاني وجميع هؤلاء يكونون مؤمنين كامل الإيمان. سبحانك، هذا بهتان عظيم. كامل الإيمان، ولا يدخلون النار ولا يعذبون أبدا. يقول الذهبي رحمه الله: فردوا أحاديث الشفاعة المتواترة التي فيها إثبات، نعم، وجسروا كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات. أليس كذلك؟ اقطع الطريق وافعل ما تشاء، أبدا، تكامل الإيمان لا عليك. أليس يتجاسر على هذا أهل الأهواء هؤلاء والمرضى وأهل الشهوات؟ يتجاسرون. وجسروا كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات، نعوذ بالله من الخذلان. وهو كذلك انتهى كلامه رحمه الله، فقد أضروا كثيرا، نعوذ بالله منهم. الوجه الثاني أن الإمام الناظم رحمه الله أراد أن يحذرك كما تقدم من هاتين الفرقتين، وأن يبين لك خطرهما عليك، وبين أن الحق وسط بين طرفي نقيض. الحق وسط بين طرفي نقيض، فأهل السنة وسط في الأبواب كلها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية مبينا وسطية أهل السنة بين الفرق: فهم وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. انتهى كلامه. وقال رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية: الذي عليه أهل السنة، يعني في من ارتكب كبيرة من أهل التوحيد، أن الله لا يخلد في النار أحدا من أهل الإيمان، وخالف في ذلك قوم من أهل البدع من الخوارج والحرورية والمعتزلة، فقالوا إن أهل الكبائر يخلدون فيها، ومن دخلها، ما قلنا إن كتب الله له الدخول يدخلها دخول تطهير لا تأبيد، قالوا ومن دخلها لم يخرج منها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قال شيخ الإسلام: وكذبوا. وعارض هؤلاء قوم من المرجئة وزعموا أن الإيمان حاصل من الخلق جميعهم، وأن إيمان الملائكة والأنبياء والصديقين كإيمان أهل الكبائر، وكذبوا. وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل في النار أحد، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وكل هؤلاء ضالون. فالطائفة الأولى نظروا إلى نصوص الوعيد، والثانية نظروا إلى نصوص الوعد، وأما أهل السنة فآمنوا بكل ما جاء من عند الله، ولم يضربوا بعض ذلك ببعض، ونظروا في الكتاب والسنة فوجدوا أن أهل الكبائر من الموحدين الذين توعدهم الله بالعقاب، بيّن أن عقابهم يزول عنهم بأسباب، أن عقابهم يزول عنهم بماذا؟ بأسباب. ثم عددنا رحمه الله 6 أسباب يزول بها ماذا؟ العقاب. ثم قال: وكذلك نصوص الوعد مشروطة بعدم الأسباب المانعة من دخول الجنة، وأعظمها أن يموت كافرا. ثم ذكر بعض الأسباب وأطال في البيان، ثم قال: وهذا باب يطول وصفه، لكن ذكرنا لك الأصل الجامع في ذلك. فهم وسط في هذا الباب بين هؤلاء وبين هؤلاء، وضح. فهذا بارك الله فيكم وجه أن الخوارج والمعتزلة رأيهم وقولهم هو قول من يهوى، كما قال رحمه الله: ها، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه. فمن يهواه، يهوى هذا الاعتقاد وهذا الرأي، يرديه ويطرحه ويفضحه. نصوص الحق والوحيين تفضحه وتبين جهله وانحرافه عن ماذا؟ عن الصراط المستقيم. وظهر أيضا مما ذكرنا من أصناف المرجئة 3 ومقالة غلاتهم، كيف أن من دانا بعقيدة الإرجاء كان لعوبا بدينه، كان لعوبا بدينه، اقترف، اشرب الخمر، اسرق، اقتل، لا عليك، أنت كامل الإيمان، هذا تلاعب بالدين ولعب به. لأن هذا القول مبني على دين رقيق، فكيف بالله يسوى بين الصالح العابد التقي النقي المتنسك الثابت على السنة المخبت لله، كيف يسوى بالفاسق الماجن الخبيث السارق المرتكب للكبائر والانحرافات؟ هل يسوى بينهما؟ لا يستويان. فهذا يدل على تلاعب بدين الله. فهذه المقالات كلها بعيدة عن الحق سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعم، تفضل. كم لنا؟ 48، باقي 7 دقائق. تفضل. قال رحمه الله معلش. قال رحمه الله تعالى: فقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. نعم، هذان البيتان الكلام عليهما من وجوه. الأول، هما متعلقان بمسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. خالف في هذا الباب، في هذا الاعتقاد، في باب الإيمان طوائف، كل هذه الطوائف أقوالها باطلة مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وقد تقدم أن نقلنا كلام شيخ الإسلام من الواسطية ووسطية أهل السنة في هذا الباب. ما حكاه الناظم هاهنا رحمه الله في باب الإيمان مجمع عليه بين سلف الأمة. قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويقول الإمام البخاري رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في هدي الساري، قال الإمام البخاري: لم أكتب، يعني في شيوخه، لم أكتب إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل. وجاء في سير النبلاء، سير أعلام النبلاء للذهبي، أن الإمام البخاري قال: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون، يعني على اعتقاد أهل الحق، كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. شوف هذا التحري، بارك الله فيك، ما كان يأخذ من كل أحد، من كل من هب ودرج. 1080 كان يتحرى رحمه الله ورضي عنه. الوجه الثاني، أذن، جاء عن بعض السلف أنه قال في الإيمان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. طيب، قول وعمل وإيش؟ واعتقاد. بعضهم قال، وبعض أئمة السنة قال، الإيمان قول وعمل، قول وعمل، يعني ما في لفظة إيش؟ واعتقاد أو بنية، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة. وبعضهم يقول قول وعمل ونية، كما عندكم الناظم. وبعضهم يقول قول وعمل ونية واتباع سنة، واتباع إيش؟ سنة. إذن قول وعمل واعتقاد، قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية واتباع سنة. هل هذه الأقوال فيها يعني متغايرة؟ ليست متغايرة، لا فرق بينها كلها، لأن هذا المذكور والمنقول كله مأثور عن سلف الأمة. قد بيّن المراد من ذلك شيخ الإسلام وأوضحه فأراحنا رحمه الله. قال رحمه الله: إن من السلف من قال الإيمان قول وعمل، كما ذكرنا عن الإمام أحمد وغيره. قال: أراد قائل هذا القول، ماذا يريد؟ قال: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فدخل فيه الاعتقاد، أليس كذلك؟ أو النية. قال: ومن أراد الاعتقاد، يعني نص على لفظ الاعتقاد، رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، إذا قيل قول بس، يعني لا يفهم منه القول القلبي، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد يعني بالقلب. قال شيخ الإسلام: ومن قال قول وعمل ونية، قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، أما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك، زاد النية. ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا عند الله جل وعز إلا باتباع السنة. قال: وأولئك، أي أصحاب القول الأول الذين قالوا قول وعمل، لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا. لما يكون قول وعمل يعني الأعمال المشروعة، ما هو الأعمال المبتدعة. قال: إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، لكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل ابن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، قال: قول وعمل ونية وسنة. لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الأقوال كلها ماذا؟ واحدة، ما لا تغاير بينها، لا مغاير بينها، كلها تصب في تقرير أئمة السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. أو قل إن شئت: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلها أقوال صحيحة. لا تقل هذا خطأ، انتبه. الوجه الثالث في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه التي أشار إليها الناظم رحمه الله، قال: وينقص طورا بالمعاصي إلى آخره. أمر زيادة الإيمان ونقصانه مقرر، أمر مقرر عند أهل السنة قاطبة، ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، والحس يدل عليها، يدل على الزيادة والنقصان، وكذلك كما هو تقرير أئمة السنة. ترجم الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان، قال: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام البخاري: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو إيش؟ ناقص، فهو ناقص. وجاء عند أبي داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن مأثور السلف ما جاء عند ابن أبي شيبة في الإيمان بسند صحيح عن الأسود بن هلال أنه قال: كان معاذ يقول، معاذ بن جبل، للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه. كم ساعة؟ كم لنا؟ الله. طيب نقف هنا، نقف هنا، نكمل بعد الصلاة عند كلمة من؟ معاذ رضي الله عنه، عشان لا نطيل، بس بعد الصلاة. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.